بسم الله الرحمن الرحيم. أولا التعريف لهذه القصيدة. هذه القصيدة تسمى الكافية الشافية في بيان مذهب الفرقة الناجمة، وهي لابن القيم الذي يعرفه كل من كان طالب علم، وهي قصيدة نورية سهلة عذبة فيها كل ما يحتاج الإنسان إليه من توحيد الأسماء والصفات. ولذلك يحصل الإنسان اللي قادر على حفظ أن يحفظها وتغنيه عن كثير من الكتب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.